قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. أي أنكم تموتون ثم تبعثون ثم تحشرون، ففريق في الجنة وفريق في السعير. فأخبر الله عز وجل أن حال الكفار أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، ولا يؤمنون بالجزاء ولا بالحساب، وأن الله عز وجل كتب الخلود في اليوم الآخر إما في الجنة خالدين فيها أبدا، أو في النار عياذا بالله خالدين فيها أبدا. وأكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب الأمثلة على ذلك وبيانه، وكثرت أسماء اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل، فهو اليوم الآخر والآخرة، وهو القيامة والساعة، وهو الحاقة والطامة والصاخة والواقعة والقارعة، وهو يوم التغابن، إلى غير ذلك مما ورد من أسماء هذا اليوم الجليل. ويوم الهول الأعظم، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم الذي أقسم الله عز وجل به قل بلى وربي لتبعثن. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالله عز وجل أكثر من أسمائه، والقاعدة أن ما كثرت أسماؤه دل ذلك على عظمته، ولذلك كثرت أسماء ربنا سبحانه وتعالى، وكثرت أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، وكثرت أسماء اليوم الآخر لكثرة صفاته وأحواله وما يجري فيه. والله عز وجل بيّن لنا بالآيات الشرعية وبالآيات الكونية أننا سنبعث. فتأمل في هذه الحياة الدنيا، ميلاد وموت، وهذا ليس في البشر والحيوان بل والنباتات بل والجمادات وفقط، بل في كل شيء، حتى إن السكك والطرق والدروب ليموت بعضها ويحيا بعضها. وكلنا نعلم من حال الشوارع، هذا شارع يحييه الله عز وجل ويكون له من الرفعة في حياة الناس، ثم ما يلبث أن يموت ويقوم في مكان آخر، طريق آخر. حتى النباتات تموت وتحيا، فضلا عن جنس الحيوانات ميلاد وموت. وهذه الشمس التي تولد كل صباح وتموت في آخر النهار آية من الله عز وجل على قدرته على البعث وعلى النشور. وكذلك القمر الذي يولد صغيرا ثم ما يلبث أن يكبر ثم يشيب ويصغر ويضمحل حتى يفنى، آية من الله سبحانه وتعالى، ليعلم كل إنسان أن الله عز وجل قادر، وأنه قدير، وأنه خالق خلاق سبحانه وتعالى. ولذلك يميت الأرض ويحييها، تموت الأرض بالجلد، ثم إذا ما أنزل عليها الماء اهتزت وربت، إن في ذلك لآيات يضربها الله رب العالمين للناس ليبصروا آياته وقدرته سبحانه وتعالى. فيؤمنوا أنه كما أحياهم بعد أن لم يكونوا أنه سيبعثهم وأنه سيجازيهم على أعمالهم. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولذلك كانت آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنكم راجعون إلى ربكم وأن إلى ربك الرجع وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه. وأكثر من الآيات الشرعية في كتابه عز وجل، ومن ذلك الرجل الذي مر على القرية الخاوية، قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأن هذه هي العادة الجارية، هو الأمر المعتاد أن المرء ينام يوما أو بعض يوم، ولكن كان الخبر من الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك في أصحاب الكهف الذين ظلوا 300 عام تزداد 9 ثم أحياهم الله رب العالمين، آية للناس لأنهم كانوا ينكرون البعث والجزاء بعد الموت. وقال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى فإني على إيمان كامل ولكن ليطمئن قلبي أي ولكن ليزداد إيماني، قال فخذ 4 من الطير مختلفة ألوانها مختلفة أحجامها فصرهن إليك أي ضمهن إليك بعد أن تعجنهن عجنا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أي من كل هذا العجين الذي لا يدرى أوله من آخره بعضه في بعض اجعل على كل جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا. كل طائر هو لا يقل منه شيء ولا تمد منه ذرة بقدرة الله القدير وحده. واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة جدا. ولذلك قال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نزلت في أبي بن خلف يا بعظم قد نخر بعظم قد رمى وفته ونفخه في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال أتزعم أن هذا يحييه الله ثم يبعثه؟ قال نعم ويميتك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو على كل شيء وهو بكل خلق عليم، عليم بكل ذرة تند هنالك في جو السماء أو في بر الأرض. ولذلك لما أمر رجل من الأمم السابقة بنيه أنه إذا مات حرقوه وذروه في الرياح ففعلوا، أمر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه فمثل بين يدي ربه سبحانه وتعالى فقال ما حملك على أن فعلت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد أدخلتك الجنة. فالله عز وجل أمره كن فيكون، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنؤمن أن الله عز وجل يبعث من في القبور، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء لا تخفى عنه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فنؤمن أن هذه الحياة الدنيا إلى زوال، وأنها متاع غرور، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، أي الروح، كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل إذا أراد أن يفني هذه الحياة الدنيا لا يترك على ظهرها مؤمنا، ولا يكون على ظهرها من يقول الله الله، وتأتي ريح باردة من قبل الشام فتقبض أرواح المؤمنين أجمعين، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، فتتناثر النجوم والكواكب، وتنشق السماوات وتنفطر، وتزلزل الأراضين، ويكون أمر مهول. ومن كرامة المؤمنين أنه لا يكون حين ذاك مؤمن موحد بالله سبحانه، ولا يكن إلا شرار الخلق من الكافرين والمشركين، وعليهم تقوم الساعة، حتى إذا لم يبق حي نادى الملك الجبار لمن الملك اليوم، فلم يجب أحد، فنادى لمن الملك اليوم ثلاثا، ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار. ثم يأذن الله عز وجل في البعث، فيبعث من في القبور، وينشرون ويحشرون إلى أرض المحشر، ويكون لكل نبي حوض، ولا يشرب من أحواض الأنبياء إلا أتباعهم. ثم ينصب الميزان، فيوزن فيه كل شيء، ويحاسب الناس أجمعين، ثم يكون الصراط، ولا يجوز عليه إلا المؤمنون. ثم فريق في الجنة وفريق في السعير، ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فعلينا أن نؤمن بذلك كله كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من آمن بالله حقًا آمن باليوم الآخر وبالبعث والنشور، وهذا الإيمان باليوم الآخر يثمر ثمرات عقيدة وعملا. فإن الذي يؤمن باليوم الآخر وأنه مبعوث وأنه محاسب، فإنه يتقي الله ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل يحصي عليه أعماله، أحصاه الله ونسوه، وأن الله عز وجل أوكل الملائكة الكتبة يكتبون عليه حتى أقواله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن كان مؤمن بالله واليوم الآخر يتقي الله عز وجل في فلتات لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائل ألسنتهم؟ ويتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين، ولا يغتاب ولا يلم ولا يتكلم إلا بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويتقي الله عز وجل فلا يؤذي جيرانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو قال فليكرم جاره. وكذلك يظهر عليه في كرم الضيافة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. لأن المرأة إذا آمنت بالله واليوم الآخر فحينئذ تتقي الله عز وجل في سائر أعمالها، في سكناتها وفي حركاتها. ولذلك إذا أرادت أن تسافر فلا تسافر وحدها، وإنما تسافر مع ذي محرم منها يرعاها ويكلأها، ولو كان ذلك في حج أو عمرة، فضلاً عن غير ذلك من السفر. إذن فالإيمان بالله واليوم الآخر يضبط المجتمع أفراداً، ويضبط المجتمع في الأسر أيضاً، لأن الإنسان يعلم أنه محاسب، وأنه مبعوث، وأنه يجازى بأقواله وأفعاله واعتقاداته. ولذلك علينا أن نجعل ثمرات الإيمان باليوم الآخر واقعة في حياتنا، سواء في أعمالنا وأشغالنا، أو في معاملاتنا، سواء في بيوتنا أو مع جيراننا أو غير ذلك، حتى نكون على الإسلام حقا. وإن الذي لا يؤمن باليوم الآخر فإن الله عز وجل يدخله النار ولو كان من أعظم الناس برا، ولو كان من أكثر الناس خيرا. لا كما يقال في هذا الزمان: إن فلان الكافر له خيرات كثيرة، وإنه من أهل الجنة، أو إنه مات وكان يفعل من البر كذا وكذا فإنه من أهل الجنة. فهذا كله افتئات على الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضوان الله عليها كما عند مسلم قالت: قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يقري الضيف وكان يفعل الخير، وذكرت أمورا كان يفعلها، أليس ذلك بنافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويوم الدين هو يوم القيامة، أي إنه كان لا يؤمن بالبعث والحساب، وكان لا يؤمن باليوم الآخر. فهذا الذي فعله من خير لم يفعله لله ولا ابتغاء الدار الآخرة، فهذا لا ينفعه. وعند الطبراني عن أم سلمة رضوان الله عليها أنها قالت: إن هشام بن المغيرة كان يفعل ويفعل من الخير. تذكر أنه كان يصل الرحم، وكان يطعم الجوع، وكان يقري الضيفان وغير ذلك. قال: لا، إنه كان يفعلها للدنيا وذكرها وحمدها، ولم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فعلينا أن نعلم أن من لم يكن مسلما فإنه كافر عند الله عز وجل، سواء كان على ملة النصرانية أو اليهودية أو غيرها. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال الله عز وجل. وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وإن من الانهزام النفسي أيضا والهزيمة النفسية أن الإنسان لا يقدر اعتقاده حق قدره، ولو كان المسلم يؤمن بربه حقا وأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه تعالى جد ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل كان يحتفل بالكريسماس أو بميلاد المسيح على أنه ابن الرب أو أنه الرب؟ هل من يفعل هذا مؤمن إيمانا حقيقيا أو مؤمن إيمانا كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا الميزان النفسي هو الذي جر على الأمة الويلات، وهو الذي جعلها في ذيل الأمم لأنها تقلد غيرها، ويوشك وهم الآن يفتون بحل ذلك، يوشك أن يفتوا باستحبابه بل بإيجابه، ويوشك أن يكون احتفالا رسميا كما يحتفلون لغيره، وإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى. فمن كان ضمينا بإيمانه بالله ربا وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبدين الإسلام دينا لا دين لله سبحانه وتعالى سواه، من كان يؤمن بأن الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يحتفل بذلك قط، ولا يجوز له أن يهنئ نصرانيا على ذلك، أيهنئ على ميلاد الرب سبحانه؟ أيهنئ على أن الرب ولد؟ نعوذ بالله من ملة الكفر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم، سبني ابن آدم، زعم لي الولد، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يحل لمسلم أن يهنئ على ذلك، ولا من باب أولى أن يحتفل به. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك وأنت راض عنا، اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا، اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخلص.